أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يحييك الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بقادر على أن يخلق مثله بل وهو الخلاق العليم إنما إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا إنما أمره إذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون إن إلهكم لواحد والصلاة فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد صدق الله العظيم.